الخير عليكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامج الكسيب. النهاردة وكالعادة بنتكلم عن حلقة شيقة جدا، حاجة كتير مننا كان بيستفسر عليها ونفسه يفهمها ويعرف ازاي يبتدي بيها، لانها كانت فرصة نجاح لناس كتير. موضوع حلقتنا النهاردة هو الاونلاين بيزنس، او ازاي تقدر تعمل بيزنس اونلاين، وازاي تقدر تبتدي بيه مسيرة مشروعاتك ونجاحك عن طريق العلم الجديد والفرصة اللي بقت متاحة اللي ما كانتش موجودة زمان. زمان البيزنس ما كانش فيه اوبشن غير ان انت تتاجر او تعمل محل ويكون حاجة ملموسة. دلوقتي اتعمل لنا فرصة كبيرة جدا نقدر كلنا نستفيد بيها، وهي فكرة الاونلاين بيزنس، وازاي اقدر ابتدي محل غير مرئي وغير ملموس، ولكن الناس تقدر تبتدي تشتري من عليه وتتداول، وازاي تكون بداياته، وازاي افكاره، وازاي مبادئه. وهو ده اللي هيقدر يعرفنا كيفية النجاح وكيفية بداية المشروعات الاونلاين. اول نقطة هنتكلم عليها النهاردة في حلقتنا هي ايه هو مبدأ او فكر الاونلاين بيزنس. اول حاجة، فكر الاونلاين بيزنس ده مبني على علم وعلى طريقة وفرصة بقت متاحة لينا ان احنا نعرف نبتدي مشروع باقل تكلفة ممكنة، ونقدر نوصل لعدد كبير جدا من الناس من غير ما نقدر نصرف ايجار، ولا نصرف موظفين كتير، ولا نصرف أمور كتيرة، كهرباء وغاز ومية وأمور كتير موجودة عند ناس اللي عندها محلات وعندها مشروعات ملموسة. ولكن الأونلاين بيزنس عرف يدينا فرصة إن احنا نبدأ مشروعنا بأقل تكلفة ممكنة، ونعرف نحقق منه مبيعات كويسة جدا بأقل تكلفة وبأقل مصروفات شهرية. وهو ده اللي هيعرف يدينا ميزة للبداية، بالذات للناس اللي عندها إمكانيات قليلة في بداية مشروعاتها. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها في مشروعات الأونلاين بيزنس هو استراتيجية البداية. ازاي اعرف ابتدي، وايه هي البداية الناجحة في ان انا ابدأ مشروعي عن طريق ان انا اقوم بموقع اقوم عليه بالتجارة او بالخدمات، ويكون يحقق النجاح ويحقق رواج وسط العملاء. اهم استراتيجية لازم اتبعها في نجاح المواقع وفي نجاح التجارة الالكترونية هو ان انا اعمل موقع يوزر فريندلي، او سلس في الاستخدام ومريح للعين. الموقع هو محلك، هو كل ما دخلت محل طريقة العرض بتاعته سهلة وبسيطة وملفتة للعين، كل ما سهل علي عملية البيع، كل ما سهل علي التعامل مع العميل بطريقة سلسة. عشان كده لازم موقعي يبقى سهل جدا في استخدامه، وفي نفس الوقت شيق للعين، وفي نفس الوقت يكون سلس وسهل لكل حد يخش عليه يعرف يتعامل عليه بسهولة. لازم استراتيجيتك تبقى معتمدة على السلاسة والسهولة وليس التعقيد. زي بالظبط لما تخش محل كله رخام وكله مذهب وكله كل حاجة صارف عليه فلوس كتيرة جدا، ولكن غير مريح للعين، غير سلس، بيسبب رهبة للناس، لأنه من كتر البزخ اللي فيه بيخلي عندك رهبة في التعامل معاه. على عكس المواقع السلسة والسهلة، كل ما بتخش عليها بتلاقي مواقع البراندز الكبيرة جدا في العالم مواقع سهلة في الاستخدام وسلسة على العميل انه يقوم بعملية الشراء في خطوات سهلة وبسيطة، وعرض المنتجات بيبقى شيق للعين، وفي نفس الوقت بيحقق عملية البيع باستراتيجية ناجحة. وهو ده اللي لازم يبقى الاستراتيجية الاساسية في نجاح مشروعك، انك تركز على السلاسة والسهولة في الاستخدام والخطوات البسيطة اللي تؤدي الى عملية البيع بالنجاح. النقطة الثالثة اللي هنتكلم عليها هي تكلفة بدء مشروع التجارة الالكترونية. ناس كتير مش عارفة البداية الصحيحة لازم يبقى تكلفتها قد ايه، او معايا راس مال قد ايه ابدأ بيه موقعي الالكتروني. كلنا لازم نفكر ان الموقع الالكتروني زي ما اتفقنا كل ما كان سهل وسلس وبسيط كل ما حقق نجاح اكتر، فده مش محتاج تكلفة كبيرة. بداية مشروع الموقع الالكتروني تتراوح تكلفتها ما بين 8000 جنيه لحد 25000 جنيه، يعني تقريبا من حوالي 500 دولار لحد 2000 دولار. البداية دي بداية بتخلي المشروع بتاعك يبتدي بكل احتياجاته المطلوبة بطريقة لائقة وبدون تكلفة مالية كبيرة. عايز اقول لكم ان دي بداية لا تمثل مجموعة شلفات هيتعرض عليها منتجات جوه اي محل لو فكرتوا تاخدوا محل فعلي تبتدوا فيه مشروعكم. علشان كده تكلفة البداية هي فرصة كبيرة لاي حد يبتدي مشروع التجارة الالكترونية. تكلفة بدايتك بتبقى متقسمة لعنصرين مهمين. اول حاجة الديفلوبر، او الشخص اللي بيقدر يقوم بانشاء الموقع، وتاني حاجة هو الديزاينر أو الراجل اللي بيعمل لك الديزاين بتاع الموقع بتاعك من ناحية الجرافيكس أو من ناحية الفنيات بتاعته الناحية الفنية للمشروع، وهم دول التكلفة الأساسية للمشروع. وبعد كده عندي تكلفة إن أنا زي اشتري الدومين أو الاسم اللي هو www.tijarti.com.ai حاجة، وده تكلفة أخرى، وتكلفة السيرفر اللي انت هتحط عليه الموقع، وتكلفة حاجة اسمها SSL وده اللي بيبقى السيكوريتي سيستم اللي بيتحط على الموقع علشان يقوم بحماية بيانات العملاء وعمليات الشراء. التكلفة بتاعت التلات أمور دي بتتراوح بالقيمة اللي أنا بلغتها لكم، وده بيعتمد على الإمكانيات اللي انت عايزها جوه الموقع بتاعك. علشان كده بدايتك مش محتاجة تكلفة كبيرة، ولكن محتاج تعملها صح، لأن هي دي اللي هتؤدي إلى نجاح مشروعك في التجارة الإلكترونية. النقطة الرابعة اللي هنتكلم عليها هي كيفية نجاح مشروعي في التجارة الإلكترونية واختيار النيش ماركت أو الفئة أو النوع اللي أنا هتاجر فيه. أولاً خلينا نتكلم إن إحنا لو اخترنا مثلاً مجال زي الملابس، لازم نعرف نخلي الموضوع شكله شيق للناس جداً ويسهل عليهم عملية الشراء على الموقع وعملية الإقناع. فلو اخترنا مجال زي الملابس فلازم نحدد حاجة معينة نركز فيها. فلنفترض لبس الأطفال، نقدر بكل سلاسة نعرف من بعض التقارير أونلاين أو على النت إيه أكتر أنواع ملابس الأطفال اللي بتتباع. إيه هي؟ هل هي المنتجات الأطفال للولاد أو للبنات؟ طب لو كان للاتنين، هل هي الشورتات ولا التيشيرتس ولا الملابس الداخلية؟ حاجات كتيرة جدا نقدر نطلع إحصائياتها أونلاين علشان تحدد لنا نقدر نجيب إيه أكبر كولكشن نعرف نعرضه ويكون تشكيلة تشد عين العميل المستهدف ويقوم بيها بعملية الشراء. يا ترى المنافسين بتوعي بيقدموا الحاجة دي سعرها كام؟ لازم تركزوا كويس في نقطة تسعير المنتجات على موقعكم الإلكتروني، لأنها جزئية كبيرة ومهمة على النجاح. فعشان كده لو اخترتوا الطريقة الصحيحة لعرض المنتجات اللي هي عليها أكثر رواج وحطتوها بسعر لائق، زودتوا فرصة نجاحكم من 60-70%، لأن هم دول أهم عاملين في نجاح المشروع التجارة الإلكترونية. هو أن يكون عندك الكوليكشن الناجح اللي يعرف يوصل للعميل ويسهل عليه فرصة أنه يقدر يحقق منه البيع، والحاجة التانية هو أنه يسعره بشكل لائق، وهو ده اللي هيقدر يضيف له وهيقدر يخليك تقدر تنجح في موقعك. ودي نقطة مهمة جدا لازم تركزوا فيها. النقطة الخامسة اللي هنتكلم عليها اللي مهمة جدا في موضوع التجارة الإلكترونية هو إن إحنا إزاي نقدر نعمل تسويق لائق لموقعنا. أهم شيء في مواقع التجارة الإلكترونية هو إنك تعرف تسوق لها وتوصل بيها للعميل المستهدف. ناس كتير بيبقى عندها مواقع ناجحة ومنظمة ومعروض عليها السلع بطريقة منمقة وطريقة ناجحة، ولكن مش عارفين يوصلوا للعملاء المستهدفين. إن التسويق أو فكرة إنك تسوق لموقعك الإلكتروني هو ده البنزين اللي بتحطه جوه السيارة علشان تعرف تمشي. كل ما عرفت تزود من التسويق وتوصل للعملاء المستهدفين، كل ما عرفت تعمل حاجة اسمها conversion أو التحول من العميل إلى عميل اشترى، إلى واحد من عنده رغبة لواحد قام بعملية الشراء، وهو ده بالنسبة لك معيار النجاح. فعلشان كده اوعوا تبخلوا على الموقع بتاعكم بالتسويق المطلوب ليه. وده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق شركات متخصصة في التسويق للمواقع الإلكترونية، ويبقى عندهم من المعرفة ومن القدرة على ان هم يوصلوا للعملاء المستهدفين اللي انت بتخاطبهم بأقل تكلفة ممكنة. يعني لو انت هدفك تحقق بيع في الشهر بما يوازي 10,000 دولار او 150,000 جنيه، فانت المفروض يبقى معدل صرفك بيتراوح من 10-15,000 جنيه، اللي هو ما بين 7-10% من المبيعات المستهدفة في الاول. علشان فعلا يبقى ده نقطة تحول كبيرة، انك بتحول من كل 10% بتصرفها الى 9 أضعافهم مبيعات، وده بتبقى معادلة ناجحة جدا تعرف تقيس عليهم مشروعك. فبالتالي ما تبخلوش أبدا في التسويق لمشروعك أو موقعك الإلكتروني، لأن هو ده الوقود اللي بيحتاجه علشان يقدر يقوم بالنجاح وبتنفيذ عملية الشراء والبيع. وبطريقة التسويق الصحيحة هي دي اللي هتكون خطوة في كبر مشروعكم وفي تفكيركم الصحيح في إزاي تقدروا تطوروا وتنموا متجركم الإلكتروني. النقطة السادسة اللي هنتكلم عليها في النجاح في التجارة الإلكترونية هو ازاي تقدر تعين شخص مسؤول يبقى مسؤول عن الموقع وعن الاوردرات اللي بتيجي وعن توصيلها للعملاء. الجزئية دي جزئية مهمة جدا لازم نركز فيها. ناس كتير بتعمل مواقع ناجحة وبتصرف عليها تسويق، ولكن ما عندهاش ادارة ناجحة للموقع، ما عندهاش خدمة عملاء ممتازة، ما عندهاش شركة توصل المنتجات للعميل بطريقة سريعة وسلسة وسهلة، وتوصل للعميل جودة المنتج بتاعي عن طريق الخدمة والتوصيل اللائق. ناس كتير بتبخل على انها تعين للبزنس بتاعها شخص قاعد مفوض تماما بانه يهندل الاوردرز ويهندل خدمة العملاء ويهندل التوصيل للعميل ويتابع الامور دي بطريقة دقيقة، وهو ده فعلا اللي بيدي الانطباع الصحيح للعميل. علشان تعرف تنجح في تجارتك الالكترونية محتاج ان الدايرة كاملة تبقى كلها ناجحة، من اول الموقع بتاعك ان هو يكون سلس وسهل، ومن اول انه تعرف ازاي تاخد الاوردر وتتابعه مع العميل، وتالت حاجة كيفية الدفع، سواء هيدفع اونلاين عن طريق الكريدت كارد او باي بال، او هيدفع كاش اون دليفري، او يدفع الفلوس لما يجيله المنتج لحد باب البيت، وشركة التوصيل اللي بتوصلها للعميل اللي بتاخد المنتج بتاعك وتحافظ على جودته لحد ما يوصل للعميل. النقط دي نقط مهمة جدا ان انا احافظ عليها في دايرة نجاح تجارتي الإلكترونية. لازم تركزوا في كل عنصر فيهم وما توقعوش أي عنصر، لأنهم كلهم مربوطين بحلقة واحدة، وإن أنتوا تركزوا في كل حلقة منهم بتكمل دايرة النجاح. علشان كده لازم فعلا تركزوا كويس على كل نقطة من مراحل الشراء لحد وصول المنتج للعميل، وبكده تبقوا فعلا حققتوا النجاح في دايرة المشروع بالكامل. النقطة السابعة والأخيرة اللي هنتكلم عليها في التجارة الإلكترونية هي طريقة فكرنا في المقارنة ما بين التجارة الإلكترونية والتجارة الفعلية الملموسة. ناس كتير مش فاهمة الفرق ما بين ازاي اقدر اقارن موقع الكتروني او تجارة الكترونية وان انا يكون عندي محل فعلي. عايز اقول لكم ان المقارنة ما بينهم مقارنة غير عادلة. ليه؟ لان الموقع الالكتروني بيديني امكانيات اقدر فيها اسوق واحقق بيع باقل تكلفة ممكنة، والمحلات الفعلية بتديني ميزة تانية هي ان انا بعتمد على الووك ان كاستمر او العملاء اللي بتقدر تدخلي واتكلم معاها فيس تو فيس. المجتمعات العربية عادة بتحب التعامل الفيس تو فيس، او ان يكون في بياع فعلا واقف قدامي بيكلمني وبيشرح لي المنتج. وابتدت القاعدة دي تتكسر في الفترة الاخيرة مع الازمات اللي مرينا بيها، ومع فكرة ان الناس بدت تتطور فكريا انها تخش تشتري مشترياتها اونلاين، ولقينا نجاح مشروعات كبيرة زي جوميا وسوق وامازون ومواقع كتيرة جدا ابتدت نشوف منها رواج ودعاية كبيرة ويحققوا مبيعات كبيرة جدا. علشان كده ابتدت مجتمعاتنا تتغير فكريا، والعميل ابتدى يتأقلم على فكرة الشراء على المتاجر الإلكترونية، وده خلاك عندك فرصة كبيرة انك تعرف تبتدي مشروعك بدون الخوف اللي كان موجود زمان بتاع الاحتكاك المباشر ما بين العميل وما بين البياع. وبكده نبقى عرفنا ازاي نعرف نستغل قدراتنا وبإمكانيات قليلة نعرف نحقق مبيعات كبيرة. زمان كنا مجبرين نستثمر استثمارات كبيرة جدا علشان نقدر نعمل البيعة بطريقة ناجحة ونحسن من تجارتنا، لكن دلوقتي بقى عندنا من الفرص ان احنا نخلق متجر الكتروني ونعمل له تسويق ودعاية ناجحة، ونعين له موظف يعرف يتابعه، ونقدر نتابع خدمة العملاء بتاعته، ونوصل المنتج للعميل بطريقة لائقة من غير ما نضطر ندفع ايجار وندفع مصروفات موظفين كتيرة ومصروفات كهرباء ومصروفات غاز ومصروفات تليفون وانترنت وامور كتيرة جدا كانت بتتم داخل المحل. وده فعلا ادانا فرصة سابقة فعلا ومختلفة عن كل العصور السابقة. كل ما زاد التقدم والتطور كل ما زاد فرصنا في ان احنا نعرف نتطور جوه البيزنس ونبتدي بدايات انجح باقل تكلفة ممكنة. يا رب لو عجبكم الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وتسيبوا كومنت تحت، وعايز اسمع تعليقاتكم عن الافكار بتاعت الموضوعات اللي نتكلم فيها في الحلقات القادمة. ويا جماعة بتمنى لكم عيد سعيد عليكم، ويا رب فعلا توصلوا لأقصى درجات النجاح، ويا رب يكون البرنامج سهل وبسيط في الاستيعاب ويساعدكم على تحقيق النجاح والثراء والغنى. ليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.